أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله لله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرز الذين كتب وليبتلي الله ما في صدوركم وليعلم ما في قلوبكم والله عليم بذات إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزله الشيطان ببعض ما كسبوا Thank you. Thank you.

الله فليتوكل المؤمنون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث وقعدوا لو طاعونا

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم يبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.

وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت

علينا قارئ هذا الصباح الشيخ محمد أحمد شبيب.